الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 20 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 60 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وأخذنا عدة مسائل متعلقة بقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا. وأخذنا في الدرس الماضي والذي قبله خطر تكفير المسلمين وخطر تكفير المعين بغير حق، وأن هذا الأمر راجع إلى الراسخين في العلم، وكذلك مر معنا الوعيد العظيم على من كفر مسلما بغير حق. وتوقفنا عند المسألة 10، وهي أنه قبل تكفير المعين لا بد من النظر في أمرين. الأمر الأول قيام الدليل على أن الفعل كفر وعلى صراحة الفعل في ذلك، والأمر الثاني توافر الشروط وانتفاء الموانع. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن بعض المتسرعين في التكفير قد يتوهم أن الفعل كفر وهو ليس كذلك، وقد يكون الفعل كفرا لكن يوجد مانع يمنع من تكفير فاعله، ولذا لا بد من النظر في الشروط، في شروط التكفير وموانعه، لأن الأدلة دلت على ذلك. الأدلة التي دلت على أن من فعل هذا الفعل كافر هي كذلك نفس الأدلة التي دلت على أن هناك موانع تمنع من تكفير المعين، ودلت على أن للتكفير شروطا لا بد من توافرها. ويمكن إجمال الشروط فيما يلي: الشرط الأول الاختيار، ويقابله من الموانع الإكراه، فمن فعل الكفر مختارا له كفر، ومن فعله مكرها على ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر. فمثلا من سب الله سبحانه وتعالى هذا كفر مخرج من الملة بلا شك، فمن فعله مختارا له فهذا كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وأما من فعله مكرها على ذلك بالقتل أو نحوه ممن يغلب على الظن أنه يفعل ذلك فإنه لا يكفر، ودل على ذلك كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فدلت الآية على أن المكره على الكفر لا يكفر، وأنه معفو عنه فضلا من الله ورحمة. ومما يدل على هذا الشرط ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قصة عمار بن ياسر، أنه أخذه المشركون فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك؟ قال عمار رضي الله عنه: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي، وفي إسناده مقال، إلى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وله طرق يقوي بعضها بعضا. والقصة مشهورة في كتب السير، وكذلك أجمع أهل العلم على هذا الشرط وعلى هذا المانع. وممن حكى الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع، وكذلك ابن القطان في الإقناع، وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة. والإكراه الذي يعد مانعا وعذرا هو الإكراه الملجئ الذي يغلب على الظن أن صاحبه سيفعل، يعني إذا هدد بالقتل يغلب على الظن أنه سيفعل، وإذا هدد مثلا بقطع عضو فيغلب على الظن أنه سيفعل ذلك، هذا هو الإكراه الذي يكون عذرا وما يشابهه. الشرط الثاني التعمد، ويقابله من الموانع الخطأ، فمن فعل الكفر مخطئا غير متعمد كسبق اللسان ونحوه فهذا لا يكفر. ومن الأدلة على هذا الشرط ما جاء في دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك يدل على هذا الشرط ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وأصل الحديث في الصحيحين. فهنا الرجل قال كلمة كفرية تخرج من الملة، ويقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذه الكلمة تخرج من الملة، ولكنه لم يؤاخذ بها. لماذا؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، فهو مخطئ وليس متعمدا. وكذلك مما يدل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ أو النسيان وما استكره عليه، والحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الحاكم وابن حبان. وعلى هذا الشرط إجماع أهل العلم كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الرد على البكري. الشرط الثالث عدم التأويل، ويقابله من الموانع التأويل، فمن وقع في الكفر متأولا فإنه لا يكفر. ويدل لهذا الشرط ما جاء عند عبد الرزاق وابن سعد في الطبقات والبيهقي أن قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه استحل شرب الخمر ولم يكفره عمر رضي الله عنه والصحابة، بل أجمعوا على عدم تكفيره لأنه كان متأولا لقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فتأول هذه الآية على أن الخمر حلال لمن كان هذه حاله، فلما علم عمر رضي الله عنه أنه متأول لم يكفره ووافقه على هذا الحكم الصحابة الموجودون في ذلك الوقت رضي الله عنهم أجمعين. وأجمع أهل العلم على هذا الشرط كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 23، فقد حكى إجماع أهل العلم على أن التأويل مانع من موانع التكفير. وعلى هذا العمل عند أهل العلم، فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكفر المعتصم مع أنه ناظر المعتزلة أمامه، وقد قال المعتصم قولا كفريا وهو القول بخلق القرآن، ولم يأتي عنه رحمه الله تعالى أنه كفره لأنه كان متأولا وقامت عنده شبهة جعلته يقول بهذا القول، فعذره رحمه الله تعالى بالتأويل. وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى هذا الشرط في المغني، وبين أن من أدلته ما حصل لقدامة رضي الله عنه وأرضاه. الشرط الرابع العلم، ويقابله من الموانع الجهل. فالجاهل الذي يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن المسلمين، نشأ على الإسلام في بادية بعيدة عن المسلمين وخفيت عليه بعض الأحكام الشرعية، فمثل هذا إذا وقع في مكفر جهلا منه بالحكم فإنه لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه، إلا بعد إقامة الحجة عليه. والأدلة على هذا الشرط كثيرة، منها قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا، الشاهد فيهم بعد ما تبين لهم الهدى. وكذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه الأدلة وأمثالها في القرآن الكريم تدل على أنه لا يعذب أحد إلا بعد إقامة الحجة، ولا يحبط عمله إلا إذا تبين له الحق. فقبل البيان وقبل بلوغ الحجة فإنه يكون معذورا. وكذلك يدل على هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت. فإذا هو قائم فقال له الله عز وجل: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا ربي خشيتك، فغفر له. فهذا الرجل فعل فعلا كفريا مخرجا من الملة، وهو الشك في قدرة الله عز وجل على بعثه، ولكن الله سبحانه وتعالى غفر له لجهله بهذا الحكم، ولجهل أن الله قادر على ذلك. وقد أفاد أن هذا عذر بجهله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث وفي المجلد الحادي عشر، وكذلك في رده على البكري، وكذلك بيّن هذا ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الأول، وكذلك الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد في المجلد الثامن عشر. ومن المهم هنا التنبيه عليه أن العذر بالجهل ليس مطلقا في كل المسائل ولا في كل الأفراد، ولكن من تصور فيه الجهل وجهل بعض الأحكام التي يتصور فيها الجهل فإنه يعذر، وأما غيره فلا يعذر. فمثلا من يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، فمثل هذا لا يأتي من يقول أنه يجهل مثل هذا، لأن الجهل هنا غير متصورا في هذا الحكم. وأما من أسلم حديثا ونحو ذلك فهذا متصور فيه الجهل. وقد ذكر جمع من العلماء هذا الشرط كالإمام الشافعي، نقله عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، وكذلك نقله ابن القيم عن الشافعي في اجتماع الجيوش الإسلامية، وكذلك ذكر هذا المانع وهذا الشرط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه كالردع البكري في مجموع الفتاوى في المجلد الحادي عشر، وكذلك ابن القيم في مدارج السالكين، والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المجلد الأول من الدرر السنية، في رسالته لأهل القصيم في المجلد الأول في الدرر، وفي مجموع مؤلفاته في المجلد الخامس، وكذلك ذكر هذا الشيخ سليمان بن سحمان والشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ كما في الدرر السنية في المجلد العاشر، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من مؤلفاته كما في شرح كشف الشبهات وفي مجموع فتاواه في المجلد العاشر، وكذلك نص عليه غيرهم. والخلاصة مما سبق أنه لا يجوز تكفير المعين إلا بعد توافر هذه الشروط وانتفاء الموانع السابقة التي سبق ذكرها، وكما سبق لكل شرط من هذه الشروط دليل من الكتاب والسنة، فمن كفر دون النظر في هذه الشروط وفي هذه الموانع فقد قال في دين الله عز وجل بغير علم وافترى على الله سبحانه وتعالى، فإن الحكم بالتكفير حكم شرعي، وهو يشهد على هذا المعين أنه خرج من ملة الإسلام، خرج من ملة الإسلام وكان من الخالدين المخلدين في نار جهنم. ولذا فإنه كما سبق ينبغي على المسلم ويجب عليه أن يحتاط لنفسه في هذا الباب وأن لا يخوض فيه بغير علم وبغير هدى من الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون انتهينا من ما يتعلق بالكلام على مسائل التكفير. المسألة 11 فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو الرد على المرجئة، فقال رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا هو مذهب المرجئة أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لأن الإيمان عندهم هو المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن ولو عمل كل الكبائر وكل المعاصي، فعندهم المعاصي لا تضر الإيمان. سيأتي الكلام على الإيمان والإرجاء ونحوه بإذن الله تعالى. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم، والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: أذكر شروط التكفير وموانعه مع الاستدلال على ما تقول بأدلة الكتاب والسنة وبيان موقف العلماء من هذه الشروط وهذه الضوابط. السؤال الثاني: قول المؤلف رحمه الله تعالى لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يرد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا على طائفة من طوائف أهل البدع، وضح ذلك. هذا وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا هداة مهتدين أئمة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.